هل تلك قضية تشغلك بجد؟ هل يشغلك ويحرك فكرك ويؤلمك ويدهشك وتحط له حديثا قضية رؤية وجه الله يوم القيامة، أم لك اهتمامات أخرى تغط على ذاك الاهتمام؟ هذا هو السؤال. أجب نفسك بصدق. نعم، إن الفارق الشاسع بين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربنا ناظرة وبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكان الحجب عن رؤية وجه الله في ذاته عقوبة بل أشد عقوبة. نعم، إننا كما نؤصل في عقائدنا إن أفضل ما يصل إليه أهل الجنة رؤية وجه الله في الجنة، هذا أعظم ما في الجنة. فإن كان أعظم ما في الجنة رؤية وجه الله، فأعظم عقوبة لأي إنسان يفهم أن يحرم رؤية وجه الله. ولكن السؤال مرة أخرى، تلك قضية تشغلك، فكر فيها. شغلك أكثر الموضوع ده ولا الزيت والسكر والسمنة والدقيق والعيش اللي غلي؟ بجد أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن السؤال الآن ما بين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وبين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، السؤال الآن لي ولك بمنتهى الصدق أيهما تختار ولأيهما تسعى؟ أيها الحبيب، إنك تسعى رغم أنفك للقاء الله، تسعى إليه مرغبة كل لحظة، هي خطوة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. أتسعى بقلبك إليه أم في الحقيقة تفر منه؟ قال ربك تفر إلى الله، بينما نرى أناسا سمعوها ففروا من الله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، ما زال السؤال لقاء الله ماذا أعددت له؟ هل أنت مستعد؟ في المتفق عليه بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ملمح مهم في الحديث، وماذا أعددت لها؟ يبقى السؤال نفسه كان إيه؟ غلط، السؤال غلط. فعدل رسول الله صيغة السؤال، ما لك مدى الساعة؟ مش قضيتك مدى الساعة، لكن قضيتك أنت ماذا أعددت لها؟ فعدل رسول الله السؤال، وماذا أعددت لها؟ فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ قال أنا، رأوا الحديث. فما طرحنا في حديث لرسول الله كمثل هذا الحديث، لأننا نحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر ولما نبلغ منازلهم. لكن معلش برضو وقفة، لأن في وقفات ما يجبش أن أنا أتخطاها. الرجل عندما قال له رسول الله وماذا أعددت لها، متى الساعة، ماذا أعددت لها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. معنى كده نفهم أن الرجل كان صلاته قليلة وصيامه قليل، مش كده؟ ها؟ ها؟ لا مش كده، لا. ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام، أي أن هذا الرجل رغم كثرة صلاته وكثرة صيامه، رغم قربه، رغم أدائه، يرى أن كل ما يصنع هذا قليل. هذا الرجل لو أن قضية الصلاة عنده مش قضية مهمة ولا قضية الطاعة قضية مهمة، ما كانش هيسأل متى الساعة. السؤال نفسه يدل على الاهتمام. هل ترى ربنا يوم القيامة؟ متى الساعة؟ تدل على اهتمام أصحاب رسول الله بهذه القضية الكبرى. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا أعددت لها؟ نفس السؤال يجب أن يوجهه كل إنسان لنفسه، كأن رسول الله يسألك: ماذا أعددت ليوم القيامة؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ ماذا أعددت لقبرك؟ ماذا أعددت لسؤال الملكين؟ ماذا أعددت للصراط؟ ماذا أعددت للحج؟ تلك قضية يجب أن تذكر بها، ويجب أن تضعها نصب عينيك. أيضا نصب عينيك أيها الأخ المسلم الكريم، إن العملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عملاق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، فدخل عليه رجل ويقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أبشر بقدم في الإسلام أو بقدم في الإسلام، كلام هو صحيح، أبشر بقدم في الإسلام وصحبة لرسول الله وهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وجهاد مع الرسول، ثم حكم فعدل فشهادة. أبشر يا أمير المؤمنين بذلك. فقال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: كان علني أن تعالي ما تنمشي غير لما نزلت. فقال أمير المؤمنين عمر، وخذ بالك سيدنا عمر هنا طعن في محراب رسول الله وهو يصلي بالناس صلاة الصبح. يعني لو بحثت في قاموس حسن الخاتمة ما وجدت نموذجا كهذه الخاتمة، مفيش. ومع ذلك شوف الرجل يعد مناقب عمر، فيقول له عمر وهو يجود بنفسه: عمر العملاق، يا هذا، إن المغرور لمن غررتموه، والله ما لي بذاك إلا أن ألقى الله كفافا لا لي ولا عليه. كل طموحاتك. وهو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. أيها الأخ الحبيب، إننا نحتاج أن نسمع هذا الكلام بقلوبنا حتى نعرف موضع أقدامنا. إننا مشغولون في ضجيج الدنيا، في سوقها، في جدية الأحداث من حولنا. إننا نحتاج قبل رمضان إلى وقفة. إننا نحتاج ثلاث خطوات قبل رمضان: وقفة، ثم توبة، ثم عزمة. الخطوة الأولى وقفة. وقفة، أن تقف مع نفسك موقف صدق: أين أنا وإلى أين أسير؟ أين أنا وماذا أريد؟ أين أنا وإلى أين أصير؟ قال الحسن البصري رحمه الله: رحم الله رجلا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره توقف. رحم الله رجلا وقف، وقف عند همه. إننا نريد رجلا يقف عند همه وقفة صدق، يقف أمام نفسه وقفة صدق: هل أنا كما كنت أنا أم أني تغيرت؟ تغيرت للأحسن أم للأسوأ؟ هل القرآن في حياتي كما كان؟ هل الصلاة عندي كما كانت؟ هل أنا كما كنت؟ إنك تحتاج إلى وقفة صدق. هل أنا طائع أم عاصي؟ أنا ممثل كبير أم طائع حقيقي؟ أيها السائر إلى الله، انظر أين تسير وفي أي اتجاه. أيها السائر إلى الله رغم أنفك، انظر كيف يكون حسبك. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك وسط هذا الضيق، ألا ترى أن الحياة صارت مليئة بالضجيج؟ حتى كأنك لا تكاد تسمع أحدا إلا يكلمك عن الدنيا، ماذا ترفع؟ ماذا سنفعل؟ مدخراتنا، أموالنا، مستقبلنا، مستقبل أولادنا، ماذا ترفع؟ حتى أن أحدهم إذا أراد أن يكلمك عن رمضان، إحنا مقبلين على رمضان، عايزين نجهز نفسنا، كيف؟ قصده إيه بقى؟ الأكل والشرب مش كده؟ أول واحد لسه شغولة دلوقتي، هنعمل إيه في رمضان؟ هناكل إيه في رمضان؟ أخي الحبيب، وسط هذا الضيق في سوق الدنيا، الدنيا سوق ربح فيها الرابحون وخسر فيها الخاسرون، وسط هذا الضجيج الشديد حولك تحتاج إلى صوت خافت يأتيك من الله يذكرك إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت ميت. أيها الميت، ماذا أعددت للقاء الله؟ القضية ليست رمضان تحديدا، إنما قضية الكبرى التي أريد أن أقصرها في نفسي ونفوس إخواني، أن رمضان كما قلت محطة مهمة على الطريق، لكن المهم غاية الطريق لقاء الله. هذه مشكلتك الأساسية، حربك الحقيقية التي تحتاج قبل رمضان إلى وقفة، وقفة. إذا مت الآن، الآن الآن، بأي وجه تلقاه ربك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ نعم، إنك تحتاج إلى وقفة صدق تزلزلك، تحركك، تردك، تعدل من مسارك، تحطم أصنام المعصية في نفسك. إنك تحتاج إلى وقفة كتلك الذي وقفها خالد، وما أدراك ما خالد؟ تدري كيف أسلم خالد؟ في مراد بن هشام في السيرة بسند صحيح أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في طريقه إلى مدينة رسول الله يريد الإسلام، فقابل في الطريق خالد بن الوليد. خد بالك من الكلام هنا، فقال يا أبا سليمان، خالد بن الوليد يعني عبد العاص عليه، يا أبا سليمان إلى أين؟ فقال إلى مدينة رسول الله، فوالله لقد استقام المنسم وإن الرجل لنبي، فوالله لقد استقام المنسب وإن الرجل لنبي، فإني ذاهب إليه فأسلم، فحتى متى أصد عنه؟ قد استقام المنسب، المنسب اللي هو إيه؟ طرف خف البعير، طرف الخف اللي هو زي الزفر عند الإنسان، شرف الخف إذا استقام يبقى البعير ماشي في طريقه كده. استقام المنسم كانت كلمة عند العرب يدل بها إلى اتضاح الطريق، وضوح استقام المنسم خلاص المسألة واضحة، هذا رسول وهو رسول صادق لابد أن أتبعه. هنا تسمعها إيه؟ وقفة مع الحقيقة، وقفة صدق أنت وقفتك مع نفسك مع منسمك أيضا. أما زلت لا تدري المنسم، أما زلت لا تدري أن الله حق وأن رسول الله حق وأن القرآن حق وأن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأنك محاسب لا شك على كل ما قدمت. أين الوقفة؟ هذا هو السؤال. لقد استقام المنسم فحتى ملا، كلمة خالد بن الوليد فحتى ملا. غيث انت، غيث انت، انت شفت الى متى ايها الاخ المسلم الكريم؟ اننا نحتاج الى وقفة صادقة نلتمس فيها طريقنا، أإلى الجنة نسير أم إلى النار؟ بالصدق قبل أن تقف الموقف أمام الله. أيها الأخ الكريم، إننا نحتاج أن نسأل أنفسنا في وقفتنا أسئلة أربعة. أربعة أسئلة. السؤال الأول، ودع السؤال يمر على قلبك، هل هذا الذي أسير فيه طريق الجنة بصدق؟ هل خطواتي خلف خطوات الرسول وأصحاب؟ هل أنا متبع لحق؟ أنا صادق أسير على نفس الطريق؟ قال أبو بكر لما قيل له أوقف بعث أسامة، أسامة في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم مات، قال والله ما كنت تاركا أمرا كان يفعله رسول الله. خذ بالك بقى، إني أخشى إن تركت سنته أن أزيح. أبو بكر، أنت متخيل الرجل اللي بيتكلم ده قد إيه؟ أبو بكر، إني لأخشى إن تركت سنته أن أزيح. إن السؤال الآن بمنتهى البساطة، بمنتهى الوضوح، هل أنا أسير خلف رسول الله أم انحرفت عن الطريق؟ بصدق بمنتهى الصدق، انحرفت أم أن قدماك على الطريق؟ عندما تسمع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يبقى من اتبعني نفس السبيل سبيله، هل أنا على السبيل؟ والله ده سؤال مهم جدا جدا. أم أن قدميك قد أخطأت الطريق وأنت لا تدري؟ أيها الأخ الحبيب، نعم تلك هي القضية. عندما قال عمر إنما مثلي ومثل صاحبي رسول الله ثم أبو بكر، إنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة كانوا على سفر، فأما الأول فبلغ المنزل خلاص وصل، وأما الثاني فتزود فرافق أخاه قرب منه، وأما الثالث اللي هو سيدنا عمر فإني أخشى إن سرت في طريق غير طريقهما أو سلكت غير مسلكهما ألا ألقاهما بعد ذلك أبدا. هل قدماك على الطريق؟ فرائضك تدل أنك على الطريق؟ نوافلك تدل على أنك على الطريق؟ قضية الحلال والحرام في نفسك تدل على أنك على طريق رسول الله؟ هذا هو السؤال الأول صلى الله عليه وسلم. أما السؤال الثاني، هل تسير على الطريق وتسرع الخطى أم أنك بطيء؟ ولا واقف مكانك وانت مش تايه، او محلك سر. اللي هي خطبة زمان كده، محلك سر. عارف محلك سر؟ في الجيش. اي ان تقف مكانك، لا تتحرك خطوة، وانما تحرك قدميك في مكانك، في نفس المكان. انت تبذل مجهودا كبيرا ولا تتحرك خطوة واحدة. إن المطلوب إنهم كانوا يزارعون في الخيرات، يزارعون في الخيرات، يزارعون في الخيرات. إياك وقصوى الصلحفاء مع الله سبحانه وتعالى. كن مع الله ليس تسرع الخطى إلى الله. أما رأيت المسارعة عندما سئل رسول الله أي الأعمال إلى الله أحب؟ قال الصلاة على وقتها. المسارعة سنة نبوية، المسارعة إلى طاعة الله بل فطرة إيمانية مما فطر عليه كل الأنبياء وكل الصالحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. نعم، لما في مراد حبان من حديث أبي هريرة أن رسول الله بعد أن صلى الصبح التفت فقال يا بلال إني سمعت البارحة المنام يعني دفن عليك في الجنة بين يدي قدامي فبما سبقتنا؟ قال بلال في رواية فبما سبقتنا، في رواية ثانية فأي عمل عملته في الإسلام تراه أرجى. إيه العمل اللي وصلك في المسألة دي؟ إن ربنا يوحي إلى رسوله، ورؤيا الأنبياء إيه؟ حق. يوحي إلى رسوله أن بلالا في الجنة سمعت دفن عليه صوت، صوت عليه. يا سلام، الذي يعرف صوت نعل بلال. شوف القرب، سمعت دفن عليك في الجنة بما سبقتني، أو ما أرجى عمل عملته في الإسلام. فقال بلال يا رسول الله لا أدري من عمل في التواضع ده. بلال ده كان قاله بقى أرجى عمل. أنا تاريخ، ما هو كده أرجع. ده أنا كانوا بياخدوني في مكة يحطوني على الرملة وأحد أحد وأمية بن خالف والقصة دي كلها. تخيل إن بلاد مش في ذهنه هذا العمل كله، نسي، نسي ما فعل، مش بقضيته. طبعا أنت فارق كبير شاسع. فقال بلال والله لا أدري إلا أنني ما أحدثت في ساعة من نهار أو ليل إلا صليت لربي ركعتين. قال النبي بذلك صلى الله عليه وسلم إنك تحتاج أن نستسأل نفسك هل تسرع الخطى إلى الله أم أنك بطيء. ثم سؤالا ثالثا، إلى متى سوف أقلع عن الربا؟ إن شاء الله خلاص الشهادة قربت تخلص، هفكها ومش هفتحها خلاص. سوف أنتظر في صلاة الجماعة من رمضان نأكل سمسم، هبطل سجاير أنا هبطل من يوم الجمعة، يوم الجمعة من بكرة. سوف هتلبس الحجاب. سوف غدا سوف أكبر كذبة كتبتها في حياتك. الآن يا عمر، الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفس. قال لا يقبل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال أنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله حتى نفسك الآن يا عمر. خلاص عمر في لحظة طب سيبنا شوف أفكر غدا غدا حبل حبل طرفه الوهم وطرفه الآخر في جهنم. غدا سوف حبل طرفه في الوهم وطرفه الآخر في جهنم. أيها الأخ المسلم الكريم، إنك في وقفتك مع نفسك تحتاج إلى نقطة أخيرة تذكر بها نفسك: الموت قادم. اوعى تنسى، إياك أن تنسى، واحرص أن تكون أسعد، أن تكون أسعد لقاءاتك لقاء الله. اللهم بلغ وجوهنا يوم أن نلقاك، آمين. إنك تحتاج إلى وقفة صدق، لقد استقام فيه المنسم، اتضح الطريق، استقام المنسم. إنك ملاق ربك لا شك، فبأي وجه تلقاه؟ تلك هي القضية، فبأي وجه تلقاه؟ بأي وجه؟ نعم، إن الإنسان إن لم يقف مع نفسه وقفة الصدق فمن سيقفها؟ قدرها. وماذا تقفها؟ إياك أن تكون وقفتك الأولى مع نفسك عند القائلة وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحاب الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحبتي في الله، إن الإنسان إذا وقف مع نفسه وقفة صدق بحق وأخلص النية لله أداه الله السبيل. وانظر إلى الصحابة، نموذج نماذج الصحابة أبلغ الأثر في هذا المعنى، أبلغ الأثر. وإني أريد أن أقف الآن أمام عملاق يقتصر كل ما قلت. عملاق اسمه سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، سعد بن معاذ الذي أطلق عليه صديق الصحابة. سعد بن معاذ صديق الصحابة. كيف أسلم؟ أريد أن أسير معك خطوتين معك. كيف أسلم سعد بن معاذ؟ لما ذهب مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى المدينة وكان في ضمان أسعد بن زرارة رضي الله عنه ويدعو إلى الله ورسوله، فدخل ليرى بني عبد الأشهد من الأوس، وكان سيدهم سعد بن معاذ، وكان على دين قوم مشرك سعد بن معاذ. في نقطة أقولها لك في الآخر، لكن لما ذهب مصعب فسمع بخبره سعد فقام مغضبا: كيف يقصر ديارنا ويتقول في آلهتنا ما يقول؟ فقام مغضبا سعد بن معاذ يريد أن يبطش بمصعب، فوقف عليه متشتما وقف الشم. فنظر إليه مصعب بهدوء. مصعب بن عمير ده مات في غزوة أحد عنده 36 سنة، يعني في الواقع دي عنده مثلا حوالي 32 سنة. فنظر إليه مصعب رضي الله عنه، مصعب ده عملاق آخر، كل أصحاب النبي عمالقة. كيف تقدمت هذه الأمة يا أخي؟ كيف لقد نمت؟ فقال له مصعب: ألك خير من هذا؟ فقال سعد: ومتك؟ قال: أن تجلس فتسمع منا، فإن قبلت فبذا ونعمة، وإن أعرضت لا نسمع كما يسوءك فنمشيك. فقال هو الراس، فجلس فأسمعه مصعب كلام الله. إيه المعنى؟ الداعية مش بموهبته، مش بلغته، الداعية الصحيح الذي يختصر كل الكلام في كلام الله، كله كلام الله، بلغه كلام الله أبلغ وأوصل وأشد وأرق وأفضل وأعمق، كله كلام الله. فلو رأى الله في قلبي هداية اهتدى. فأسمعه القرآن، قال مصعب وقال أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا في وجهي الإسلام قبل أن ينطق بكلمة واحدة. أي دين أسلم خلاص، إذا صفت النفوس وصلت. عندما سمع هذا الكلام وقف مع نفسه وقفة، أداة كلام بشر أم كلام رب العالمين؟ رب العالمين خلاص خلص انتهى. فقال: نعم، ماذا يصنع المرء حتى يدخل في دينه؟ قالوا: يشهد الشهادتين ويختصم ويصبر ركعتين. فقام واسلم وعزم اسلامه. لقي ان اقول لك كان عمر سعد بن معاذ في هذه الوقعه 31 سنه. سعد بن معاذ هذا العملاق كان طويلا جسيما ابيضا حسن الوجه حسن اللحيه. قالت عائشة: أحسست من الأرض تهتز من تحتي، فنظرت فإذا هو سعد بن معاذ. إيه كان بيمشي في الزلة؟ لا، إنه انتقال معنوية الإيمان إلى ماديته. فإذا قوي الإيمان في قلب إنسان معنويا، قوي قدمه أمام الناس ماديا، فكانت له في الناس هيبة وإن كان مستضعفا، كانت له في الناس هيبة وإن كان مستضعفا، بل إن الله يقصف هيبته في قلب من يقصف به. فاهتزت الأرض به، فنظرت فإذا هو سعد بن معاذ. لما كان يوم الأحزاب أصابه سهم في أكحله، سعد بن معاذ أحزاب يعني عنده كام؟ 36 سنة، كل ست وهذه من 30 ل 36، 6 سنوات في الإسلام، 6 سنوات في الإسلام غيرت مجرى حياته، 6 سنوات كان فيها علاقة. القضية بعمق التجربة لا بطول المدة، عمق التجربة، صدق التجربة. فضرب في أكحله فانفجر الدم، فأرادوا أن يكتموه فتورم، فأطلقه رسول الله، أطلق الكتم يعني، فانفجر الدم، فأثبته رسول الله مرة أخرى، فتورم، فأطلقه رسول الله، ده دليل بقى على إبن الله، مش نافع عطف. فقال سعد بن معاذ: اللهم إن كنت تعلم أن هذه منيتي فلا تتوفني حتى أشفي غريبي من بني قريظة، وإن كنت تعلم أن هذه آخر موقعة لرسول الله مع المشركين فلا تمتني حتى أرى نصر الله. فانتهت المعركة إلى النصر، وزحوا قد كتب، كتب لوحده. فأمر رسول الله أن يحكم سعد بن معاذ في بني قريظة، فحكم فيهم أن يقتل الرجال وأن تذبى النساء وأن تضرب الأموات. طبعا في مرحلة حرب، في حالة حرب، وخانوا رسول الله، وكان المشركين هيدخلوا ديار النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة، دي مسألة في منتهى الأهمية.